السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم الخير، أبشروا وأملوا، فإن فضل الله عليكم عظيم. نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، وكنا نتكلم عن فقه الاستحاضة، وذكرنا من أصناف المستحاضات المتحيرة، وهي المرأة التي كانت لها عادة سابقة ثم أصبح الدم مستمرا معها، غير أنها نسيت عادتها، إما أنها نسيت عدد الأيام، وإما أنها نسيت محل الأيام من الشهر، وإما أنها نسيت الأمرين معا، أو تكون عادتها السابقة مضطربة لا يمكن أن ترجع إليها. وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المتحيرة فيما تحيرت فيه تجعل كالمبتدأة، فإن كانت مميزة فإنها تعمل بالتمييز فيما تحيرت فيه، وإن كانت غير مميزة فإنها ترد إلى الأغلب من عادات نسائها من أمثالها في السن وقريباتها من النساء فيما تحيرت به فيما تحيرت فيه. ووجه ترجيحنا لهذا الأمر أيها الإخوة أن الأحاديث دلتنا على أن المستحاضة غير المتحيرة إما أنها مبتدأة وإما أنها معتادة، ولا يمكن أن نجعلها كالمعتادة، لأن المعتادة ترد إلى أيامها السابقة، وهذه لا يمكن أن نردها إلى أيامها السابقة، إما لاضطرابها وإما لنسيانها، فتعين أن نجعلها كالمبتدأة فيما تحيرت فيه، وهذا خير من أن نحدث لها أحكاما تحيرها وتزيدها حيرة ولم تأتي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن ذكرنا أن المستحاضة إذا دخل وقت الصلاة يجب عليها على الراجح من أقوال أهل العلم أن تزيل النجاسة التي على فرجها بأن تغسل الدم وأن تتحفظ بما يمنع خروج الدم وانتشاره وتتوضأ لوقت كل صلاة وتستمر طاهرة إلى أن يخرج وقت الصلاة ويدخل وقت الصلاة الأخرى إذا كانت من الصلوات المتتابعة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم الفجر لا يتصل بوقت العشاء ولا يتصل بوقت الظهر وشرط هذا يا إخوة أن يكون الدم قد خرج منها بعد وضوئها أما لو فرضنا أن هذه المرأة لما أذن الظهر غسلت فرجها وشدته وعصبته وتوضأت وصلت الظهر والنوافل وقرأت القرآن إلى أن خرج وقت الظهر لكن لم يخرج منها دم خلال وقت الظهر ولم يقع ناقض آخر فإن وضوءها صحيح ولا يلزمها أن تتوضأ مرة أخرى هذا الأمر لا بد من التنبيه عليه لأنه قد يقع وأنا لم أنبه عليه في درسي الأمس هناك مسألة أخرى تتبع هذه المسألة لم أنبه عليها بالأمس ونسيتها وبعض شراح الفقه يخلطون بين المسألتين تلك المسألة التي نسيت أن أذكرها لكم بالأمس هي مسألة إزالة النجاسة بالنسبة للمستحاضة نحن عرفنا كيف ترفع الحدث إذا دخل وقت الصلاة غسلت فرجها وتحفظت وتوضأت لكن هذا الدم الذي يخرج منها نجاسة عند الجمهور فكيف حالها في إزالة النجاسة هل يلزمها أنها كلما أرادت أن تصلي تغسل فرجها لتزيل النجاسة وإن لم تعد الوضوء أو لا يلزمها ذلك الراجح من أقوال أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة أنها إذا شدت فرجها وعصبت فرجها وتحفظت ولم تفرط لا يلزمها أنها كلما أرادت أن تصلي أو تقرأ القرآن في داخل الوقت أنها تغسل فرجها مرة أخرى للمشقة في هذا الأمر بل هذا معفو عنه أما إذا لم تتحفظ جيدا وخرج الدم فإنه يجب عليها أن تغسل هذا الدم والراجح والله أعلم أنها إذا غسلت وتحفظت وتوضأت لا يلزمها أن تغسل الدم الذي يخرج منها في أثناء الوقت لأن هذا مما عفي عنه من أجل المشقة إذن يا إخوة عندنا مسألتان مسألة رفع الحدث ومسألة إزالة النجاسة في أثناء وقت الصلاة ويجب أن لا نخلط بين المسألتين إذا أرادت أن ترفع الحدث يجب أن تغسل فرجها وأن تعصب فرجها وتضع حفاظة تمنع انتشار الدم وتتوضأ لوقت الصلاة أما الدم الذي يخرج في أثناء وقت الصلاة وقد توضأت فالراجح أن هذا معفو عنه ولا يلزمها أن تغسله حتى يخرج وقت الصلاة فإذا خرج وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تغسل هذا الدم وتعصب فرجها وتتوضأ لوقت الصلاة الأخرى. وذكرنا أن من به حدث دائم هو كالمستحاضة، سواء فيما يتعلق بالوضوء، فإن من به حدث دائم كمن به سلس البول أو مثلا معه بواسير ويخرج الدم من دبره، من داخل دبره يخرج مستمرا أو شبه مستمر أو به استطلاق الريح، أنه إذا دخل وقت الصلاة يجب عليه أن يزيل النجاسة ويغسلها، إلا أن الريح لا يستنجا منها، ويضع ما يمنع انتشار هذه النجاسة ويتوضأ لوقت كل صلاة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يلزمه أن يغسل النجاسة التي تخرج منه في أثناء الوقت الذي توضأ له، بل هذا معفو عنه إلى أن يخرج الوقت. وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المستحاضة في غير أيام حيضها يجوز لزوجها أن يجامعها من غير كراهة في هذا، ثم توقفنا عندما يتعلق بالنفاس. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والنفاس لا حد لأقله. نعم، النفاس يا إخوة هو دم ولادة المرأة، دم ولادة المرأة، ويطلق على الولادة، لكن المقصود هنا هو الدم، دم ولادة المرأة. قيل إنه سمي نفاسا من النفس، والنفس كما تقدم معنا يا إخوة هو الدم، يقولون ما لا نفس له سائلة، أي ما لا دم له. وقيل من خروج النفس، أي خروج الطفل، سمي نفاسا من خروج النفس، أي من خروج الطفل. وقيل سمي نفاسا من التنفيس، كأن المرأة وهي حامل كانت في كربة، لأنها في وهن وضعف بسبب الحمل، فإذا ولدت نفس عنها. فالنفاس سمي نفاسا لهذه الأمور. والنفاس قال الحنابلة هو دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، مع أمارة وبعدها إلى تمام 40 يوما. ما هو النفاس؟ قالوا دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيوم أو يومين، بيومين أو ثلاثة، مع أمارة وبعدها إلى تمام 40 يوما. إذن أولا يا إخوة، النفاس دم، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن النفاس هو الدم. فلو فرضنا يا إخوة أن المرأة قبل الولادة بيوم أحست بالآلام، وهناك آلام غير أنه لم يخرج منها دم، فهذه ليست نفاسا، تصلي وتصوم. إذن لا بد أن يكون النفاس دما، دم ترخيه الرحم، فهو هنا يشبه الحيض، لأنه تقدم تقدم معنا أن الحيض دم ترخيه الرحم، لكن قالوا مع ولادة، فهنا خرج الحيض، لأن هذا الدم ترخيه الرحم مع ولادة. ومعنى مع ولادة أي في أثناء الولادة، في أثناء الولادة عندما يخرج الولد، فهذا يسمى نفاسا، وذلك عند الحنابلة والمالكية يسمون الدم الذي يخرج مع الولادة أثناء الولادة يسمونه نفاسا ويعدونه نفاسا. ويوافقهم الحنفية في مشهور مذهبهم إذا خرج أكثر الولد، إذا خرج أكثر الولد وبقي قليل منه يسمون الدم الذي يخرج إذ ذاك نفاسا. وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة، أي أن الدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع الطلق، المقصود بالأمارة هنا يا إخوة الطلق، أي مع الطلق، تشعر بالطلق الذي تعرفه النساء للولادة ويخرج دم قبل يومين أو ثلاثة من خروج الطفل. هنا انفرد الحنابلة وقالوا هذا نفاس، قالوا هذا نفاس بخلاف الجمهور، فالجمهور يقولون هذا لا يسمى نفاسا ولا يعد نفاسا، أي أنها عند الحنابلة لا تصلي ولا تصوم، وعند الجمهور تصلي وتصوم. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأنه دم خرج بسبب الولادة، لأنه دم خرج بسبب الولادة، وما دام أنه دم خرج بسبب الولادة فهو نفاس، لأن النفاس سببه الولادة. قلنا لكم ما الدليل أو ما الأمارة على أنه خرج بسبب الولادة؟ ربما هذا نزيف، قالوا الدليل الطلق، فإن الطلق إنما يكون عند الولادة، إنما يكون عند الولادة. قال وبعدها، أي بعد الولادة، وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه نفاس، إلى تمام 40 يوما. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله ونبين الراجح فيها. إذن يا إخوة، الدم الذي تراه الحامل إما أن يكون بغير سبب الولادة، وإما أن يكون بسبب الولادة. فإن كان بغير سبب الولادة فقد تقدم معنا أن الجمهور يرون أن الحامل لا تحيض، وأن هذا الدم دم فساد، دم مرض لا يمنع من صلاة ولا صيام. وقلت لكم إن الراجح والله أعلم أن الأغلب الأعم أن المرأة الحامل لا تحيض، بل إن انقطاع الحيض دليل الحمل، وأن أسباب خروج الدم من الحامل كثيرة، فيجب على المرأة إذا رأت دما في أثناء الحمل أن تراجع الطبيبة لتعلم سبب هذا الدم، فإن علم سببه طبيا عمل بما تقوله الطبيبة. قالت الطبيبة هذا لأن الرحم فيه ضعف، قال كذا هذا دم فساد، فإن لم يعلم السبب وكان الدم كدم الحيض فهذا حيض، وإلا كان نزيفا، وإلا كان نزيفا دم مرض لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام. وإن كان بسبب الولادة فهذا ثلاثة أقسام: ما بعد الولادة، وهذا قد اتفق الفقهاء على أنه نفاس، ما قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من غير طلق، وهذا قد اتفق الفقهاء على أنه دم فساد، ما قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع الطلق فهذا عند الحنابلة دم نفاس، وهذا الذي اختاره والله أعلم أنه من النفاس بخلاف قول الجمهور. وما كان مع الولادة أثناء خروج الطفل فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه من النفاس، لأن النفاس دم سببه الولادة، فكل دم سببه الولادة فهو نفاس. قال: لا حد لأقله. ذهب جمهور فقهائنا إلى أن النفاس لا حد لأقله، فقد يكون دفعة واحدة من الدم، قد تلد المرأة ويخرج مع الولادة دم ثم ينقطع، فهذا هو النفاس، تغتسل وتصلي وتصوم وقد يكون يوما وقد يكون يومين وقد يكون أربعة وقد يكون خمسة. الشاهد أن الجمهور قالوا لا حد لأقله. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن النفاس هو الدم، فحيث ما وجد الدم فهذا نفاس، فإذا انقطع فهذا طهر. قال: والنفاس هو الدم باتفاقنا، فحيث ما وجد الدم بسبب الولادة فهذا النفاس، فإذا انقطع الدم فهذا طهر. وهذا معنى قول الفقهاء: هذا أمر وجودي، أي أنه مبني على وجود الدم. والأمر الثاني قالوا: لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل، فنرجع إلى الوجود. يقولون بعض الفقهاء قال أقله يوم وليلة، وبعض الفقهاء قال أقل ثلاثة أيام. قلنا لهم: ما الدليل؟ هل عندكم دليل على التحديد؟ لا يوجد دليل، وما دام أنه لا يوجد دليل فلا عبرة بالتحديد، فنرجع إلى الوجود فنقول لا حد لأقله. نعم. قال رحمة الله عليه: وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه. وأكثره أي أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا بلغت المرأة 40 يوما فإن نفاسها ينقطع حتى لو كان الدم موجودا، وهذا قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهور الفقهاء. بل حكى الترمذي أن القول بال40 عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم من العلماء، قال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. إذن الدليل الأول على التحديد 40 ما هو؟ قال: والإجماع. إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تترك الصلاة والصيام 40 يوما إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا جاء عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. وهذا الحديث ما نقول أثر، هذا حديث، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حديث، قالت كانت تجلس 40 يوما. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وكل أسانيده ضعيفة، غير أنها صالحة للتقوية، ولذا فالراجح من أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث أنه حسن، أنه حسن بمجموع طرقه، حسن لغيره فهو حسن بمجموع طرقه. فهنا قالوا إن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتنا أن النفساء كانت تجلس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا دليل على أن أكثر النفاس 40 يوما. أيضا استدلوا بما رواه الدارمي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفساء تنتظر نحوا من 40 يوما. قال ابن عباس رضي الله عنهما النفساء تنتظر نحوا من 40 يوما. قالوا صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف له من الصحابة، ولا مخالف له من الصحابة، فتعين أن نقول إن أكثر النفاس 40 يوما. والراجح والله أعلم أن دم النفاس إن استمر ولم ينقطع وتجاوز 40 يوما أنه نفاس، ما لم يتجاوز 60 يوما، فإن تجاوز 60 يوما فإنه يكون كالاستحاضة. يعني الجمهور يا إخوة يقولون إذا تجاوز 40 يوما فإنه استحاضة مباشرة، تغتسل وتصلي وتصوم. لكن الراجح والله أعلم أنها إذا استمر معها الدم بعد 40 ولم ينقطع أنها تكون نفساء، ويكون هذا الدم نفاسا ما لم يتجاوز 60 يوما، فإن تجاوز 60 يوما فهو استحاضة. والتحديد بالستين هو قول المالكية والشافعية، قول المالكية والشافعية. فإن قال لي قائل منكم أنت قد رجحت هذا القول فتحتاج إلى أمرين، الأمر الأول أن تبين لنا ما الدليل على أنه نفاس ما لم يتجاوز 60 يوما، لماذا حددتم 60 يوما، وأن تجيب على الأدلة التي ذكرت 40 يوما. قلنا أما الدليل فهو أن النفاس هو الدم، وهذا الدم نازل بعد الولادة مستمر بعدها لم ينقطع، فما الفرق بين يوم 40 ويوم 41؟ بل ما الفرق بين الساعة التي تختم فيها الأربعين يوما والساعة التي تليها، لا فرق. فيأتي قائل منكم يقول: طيب لماذا قلتم بالستين؟ نقول: قلنا بالستين لأن أقصى ما وقفنا عليه من الأقوال المعتبرة هو التحديد بالستين. نعم جاء التحديد بالسبعين، لكن التحديد بالسبعين قول شاذ ضعيف، حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يذكر له قائلا، يقول وقيل، فهو قول ضعيف فلا نقف عنده. فأقوى الأقوال أقصى ما وصلت إليه أن تتربص إلى الستين، ولذلك لم نقل بمجاوزة الستين. فإن قال قائل: فما جوابكم عن الأدلة على الأربعين؟ قلنا إن الجواب عنها جميعا واحد، وهو أنه ليس فيها إلا حكاية الواقع، وليس فيها منع أن يكون النفاس فوق الأربعين. ونحن نسلم أن الغالب الأعم أن النفس تطهر عند الأربعين أو قبل الأربعين، وهذا ما نعارض فيه، لكن المعارضة إذا استمر الدم بعد الأربعين. فما الدليل على أنه ليس نفاسا من هذه الأدلة؟ هذه الأدلة دلت على أن النفساء تمكث 40 يوما، هذه حكاية واقع. طيب إن زاد ليس في هذه الأدلة ما يتعرض له، ولذلك قلنا إن الراجح والله أعلم ما ذكرنا، وهو أنه إذا استمر الدم من غير انقطاع فإنه نفاس، استمر إلى 50 ثم انقطع هذا كله نفاس، إلى 55 ثم انقطع هذا كله نفاس، استمر إلى 60 ثم انقطع هذا كله نفاس، تجاوز 60 هذه استحاضة. وقد ذكرت لكم وجه هذا الترجيح، ولمن أراد أن يرجح قول الجمهور وجه، لكن هذا الذي ظهر لي في دراستي المسألة أن أعلاه 60 يوما، فإن زاد على ذلك فليس من النفاس. والحظوا يا إخوة قولي إن استمر الدم، أما إذا انقطع الدم عند 40 ثم عاد بعد 40 فهذا ليس نفاسا، فهذا ليس نفاسا، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان. نعم، متى يثبت النفاس؟ اتفق العلماء على أن المرأة إذا ألقت نطفة، أي ألقت ما في رحمها في 40 يوما الأولى، علمنا أنها حامل، ولكن ألقت ما في بطنها بفعلها أو بغير فعلها في 40 يوما الأولى، اتفق الفقهاء على أن هذا ليس نفاسا، وأن الدم الذي يخرج منها هو دم فساد، بمعنى أنها تصلي وتصوم، كما اتفقوا على أن المرأة إذا ألقت ما في رحمها بعد 4 أشهر ولو بيوم أنه يكون نفاسا. فإذا ألقت المرأة ما في بطنها بعد 4 أشهر ولو بيوم واحد. اتفق الفقهاء على أن هذا الدم الخارج منها دم نفاس، واختلفوا فيما بين ذلك. إذا ألقت المرأة ما في رحمها بعد 40 يوما إلى 4 أشهر اختلفوا هل يعد هذا نفاسا أو لا يعد، والراجح والله أعلم ما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة. فإذا خرج من المرأة ما تبينت فيه خلقة الإنسان، ظهر فيه وجه، ظهر فيه يد، رجل، تبينت خلقة الإنسان، فهذا نفاس، فهذا نفاس ولو لم يكتمل، ولو لم تكتمل الخلقة، لكن تبينت الخلقة، بدأ التخطيط. أو ألقت ما تجاوز 81 يوما، يعني ما تجاوز 80 يوما، فكان 81 يوما فأكثر، فإن هذا نفاس، لأنه بداية التخلق، بداية التخلق في 81 يوما وما زاد على ذلك. وإن كان دون ذلك فهو دم فساد، يعني يا إخوة ألقت ما في بطنها وهو ابن 70 يوما ولم تتبين فيه خلقة، هذا دم فساد ليس دم نفاس. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، ثم يخرجكم طفلا. فدلت الآية على أنه يخرج طفلا بعد العلقة، وهذا يكون بعد 80 يوما، بعد 80 يوما. ولقول الله عز وجل: ثم كان علقة فخلق فسوى، فكانت الخلقة بعد أن يكون علقة، وهذا إنما يكون بعد 80 يوما. فإذا ظهرت الخلقة فقد خرج طفلا، وإذا كان بعد 80 يوما فهذا وقت التخلق، فهذا وقت التخلق فيكون نفاسا. ولذلك يا إخوة ينبغي علينا أن نفرق بين النفاس وبين أحكام الجنين، فإن النفاس على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ألقت المرأة ما في بطنها وقد تخلق أو ظهرت عليه الخلقة فهو نفاس، أو ألقته بعد تجاوز 80 يوما فهو نفاس، لا تصلي ولا تصوم، جيد. أما أحكام الجنين فإن الجنين لا يأخذ حكم الحي أو حكم التغسيل والصلاة عليه والتسمية إلا إذا تجاوز 4 أشهر ولو بيوم. يعني يا إخوة ولدت امرأة أو أسقطت سقط ما في بطنها بعد 90 يوما، هذا نفاس ولا ليس نفاسا؟ على الراجح نفاس. هل نغسل هذا الساقط ونكفنه ونصلي عليه ونسميه؟ لا، نعم نلفه في شيء وندفنه، جيد. أما إذا سقط بعد 4 أشهر ولو بيوم فهذا نفاس، ونسمي الجنين ونغسله ونكفنه ونصلي عليه. فيجب أن نفرق بين المسألتين. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. طيب، فقط قبل هذا قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. قال في منار السبيل: ولو خفيا، ولو خفيا، ولو كما تقدم معنا يا إخوة إشارة إلى الخلاف في المذهب، يعني ولو كان التخلق خفيا، ولو كان التخلق خفيا. ما هو التخلق الخفي؟ قيل إذا تجاوز 80 يوما كما قلنا الآن، إذا تجاوز 80 يوما فقد تخلق صورة وإن لم يظهر لنا، لأنهم يقولون سبحان الله الجنين يتخلق أولا صورة، يخطط، يأتي في تخطيط الخلقة، ولكن يكون خفيا ما يظهر، ثم يبدأ يظهر. وقيل الخفي هو الذي يظهر فيه أثر الخلقة ولو كان دون 80 يوما، وذلك أنهم قالوا بعد 40 يوما، أو بالتحديد بعد 42 يوما يتخلق الجنين خفيا، يتخلق الجنين خفيا، بمعنى يخطط وإن لم تظهر الخلقة. فعلى كل حال إذا تجاوز 80 يوما فهذه الخلقة، ولو لم تظهر لنا لو كانت خفية، وما دون ذلك لا عبرة إلا إذا ظهرت الخلقة. يعني في 70 يوما ظهرت له يد، ظهر لنا عندما خرج رأينا يدا، رأينا رجلا، رأينا وجها، فهذا يعتبر نفاسا، وما عدا هذا فلا. نعم. قال رحمه الله: فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. نعم. فإن تخلل 40 نقاء، أي انقطع الدم في 40، بعد 10 أيام انقطع الدم، انقطع انقطاعا تاما، جفت المرأة، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. فإن لم يعاودها الدم فلا إشكال، والله امرأة بعد النفاس ب10 أيام جفت، قلنا لها اغتسلي وصلي وصومي، اغتسلت وصلت وصامت، ما جاءها الدم إلا دم الحيض بعدين، هنا لا إشكال. لكن أين الإشكال؟ إذا عاودها الدم في 40، جفت وقلنا لها اغتسلي وصلي وصومي، اغتسلت وصلت وصامت، بعد يوم، بعد يومين، بعد 3، بعد 4، بعد 5 عاودها الدم مرة أخرى في 40. فهنا المشهور في المذهب عند الحنابلة أن هذا الدم الجديد دم مشكوك فيه، المشهور في مذهب الحنابلة أن هذا الدم الجديد دم مشكوك فيه. ما معنى أنه دم مشكوك فيه؟ يقولون نشك هل هو دم نفاس أو دم فساد، محل شك. طيب إذا كان محل شك ماذا نقول لها؟ يقولون تصلي وتصوم فيه احتياطا، تصلي وتصوم فيه احتياطا. لماذا؟ يقول الاحتمال أنه دم فساد، ثم بعد ذلك تقضي الصوم، ثم بعد ذلك تقضي الصوم بعد ما يذهب عنها الدم. لماذا تقضي الصوم؟ قالوا احتياطا، لأنه يمكن أنه دم نفاس. طيب لماذا لم يقولوا تقضي الصلاة؟ لأنه إذا كان دم فساد فصلاتها صحيحة، وإذا كان الدم دم نفاس فلا صلاة عليها، ولكن قالوا تقضي الصوم، تقضي الصوم. والراجح والله أعلم أن الدم إذا عاودها في الأربعين أن هذا دم نفاس، وما بينهما طهر، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه إذا عاودها الدم يكون كل ما قبله نفاسا، يسمونه السحب، يسحبون ما جاء متأخرا على ما بين الدمين، لكن هذا محل نظر، وإن كان يفتي به بعض مشايخنا. الظاهر والله أعلم أن العبرة بالدم، فإذا انقطع الدم أكثر من يوم، يومين ثلاثة، أن هذا طهر، فإن عاد فهو نفاس، فهو نفاس. فما صلته وصامته أثناء النقاء صحيح. يعني يا إخوة، عندنا امرأة ولدت في أول رمضان، في يوم العاشر من رمضان جفت، اغتسلت، صامت يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وجاءها الدم مرة أخرى، ماذا نقول لها على الراجح؟ نقول إن صومك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر صحيح، والآن لا تصومي لأن هذا نفاس، وتقضين ما لم تصوميه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال لكن يكره وطؤها فيه. يقول الحنابلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين يستحب لزوجها أن لا يجامعها، يستحب لزوجها أن لا يجامعها إلى أن تنتهي من الأربعين، حتى لو ما عاودها الدم يقول يستحب لزوجها أن لا يجامعها. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه جاء أن عثمان ابن أبي العاص أتته امرأته قبل الأربعين وقد جفت، فقال لا تقربيني حتى تتم الأربعين، وفي رواية قال لا تغريني حتى تتم الأربعين، لكن هذا الأثر ضعيف أو ضعيف جدا فلا يحتج به. وأما التعليل الثاني فقالوا لأنه يحتمل أن يعاودها الدم، يحتمل أن يعاودها الدم، ونقول وما الضرر في هذا؟ ما دام أن اعتبرنا أن النقاء طهر فلزوجها أن يجامعها فيه، فإذا عاد الدم كف عنها. بل قال بعض التابعين الصلاة أعظم من الجماع. نحن قلنا لها صلي، والصلاة أعظم من الجماع، فإذا أمرناها بالصلاة فمن باب أولى أن نجيز الجماع. ولذلك الصحيح أن النفساء إذا جفت ورأت النقاء يوما فأكثر، لأن الأقل من يوم لا عبرة به، لأن العادة عند النساء أن المرأة ينقطع عنها الدم 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات 20 ساعة ثم يعود، لكن إذا انقطع يوما فأكثر فهذا في الحقيقة طهر، ولزوجها أن يجامعها فيه. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول. نعم، من ولدت ولدين لا يخلو الحال من أن يكونا متتابعين أو منفصلين، أن يكونا متتابعين يخرج الأول ثم يخرج الثاني، وهنا لا إشكال لأن حكمهما واحد، ومدة النفاس من خروج الأول لأنهما كأنهما طفل واحد هنا. والحالة الثانية أن يكون بينهما فاصل زمني، كأن يخرج الأول اليوم ويخرج الثاني غدا، أو يخرج الثاني بعد 7 أيام أو 8 أيام، وهذا يقع. فهنا تأتي هذه المسألة، قال من وضعت ولدين فأكثر، أي وبينهما فاصل من الزمن، فأول مدة النفاس من الأول، وهذا عند الجمهور. كيف نحسب مدة النفاس؟ من خروج الأول، من الأول، وكذا في آخر النفاس فإنه يكون من الأول. فعليه مثلا يا إخوة، إذا ولدت اليوم ثم ولدت الثاني بعد 7 أيام فإنها على المذهب إذا أتمت 40 يوما من ولادة الأول خرجت من النفاس، خرجت من النفاس، فالعبرة ابتداء وانتهاء بالأول. وهذا الظاهر والله أعلم، أن العبرة بالأول ما دام في مدة واحدة، يعني لم ينفصل في المدة كما سيأتي في الكلام التالي. نعم. قال رحمه الله: فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. يقولون لو كان بينهما 40 يوما فأكثر، ولدت الأول ثم بعد 40 يوما أو 50 يوما ولدت الثاني، قالوا العبرة في النفاس بالأول، إذن أتمت 40 يوما قبل أن تلد الثاني فلا نفاس للثاني، لا نفاس للثاني، لأن العبرة بالأول، والثاني تبع والتابع تابع فيتبع الأول. لكن الراجح والله أعلم أنه إذا خرج دم للثاني فهذا نفاس مبتدأ. طبعا يا إخوة، إذا ولدت الأول ثم ولدت الثاني بعد 2 3 4 دم واحد، لكن إذا كان بعد 40 يوما ولدت الثاني فخرج له دم فهذا نفاس جديد، فهذا نفاس جديد، فتبقى نفساء للثاني. هذا هو الراجح والله أعلم. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن العلماء يفرقون بين النفاس وبين الوضع. النفاس مثلا هنا عندنا قالوا العبرة بالأول، العبرة بالأول، لكن الوضع لا بد من وضع الاثنين. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا في العدة، امرأة طلقها زوجها طلقة رجعية وهي حامل، ما عدتها؟ أن تضع حملها، أن تضع حملها. تبين أنها حامل بتوأم فولدت الأول اليوم وبقي الثاني، فلما رأى الزوج الطفل المولود حن قلبه ورق، فأراد أن يرجعها، فله أن يرجعها ما لم تضع الثاني، لأن العبرة في الوضع هو خلو الرحم، وهنا لم يخلو الرحم، لا زال مشغولا بالثاني، فللزوج أن يراجع ما لم تضع الثاني، ما لم تضع الثاني. فلا تخلطوا يا إخوة بين النفاس الذي تترتب عليه الأحكام المعلومة للنفاس وبين الوضع، فإن الوضع لا يحكم به إلا بعد تمامه. وذلك يا أخو الفقهاء يقولون لو بدأ خروج الجنين، لو كانت حاملا بواحد فبدأ خروجه، ولما يخرج بدأ الطلق، بدأ خرج بعض الجنين، يقول للزوج أن يراجع، لأنها ما وضعت، ما خلى الرحم حتى الآن. فإن كانت حاملا باثنين فخرج الأول فللزوج أن يراجع، لأنها حتى الآن ما وضعت، ما تم وضعها وما خلى الرحم. واضح يا إخوة؟ وأنا أركز على هذا لأن بعض طلاب العلم، حتى رأيت بعض من يكتبون في الفقه يقع عندهم خلط بين المسائل التي تتشابه في هذا الباب، فينبغي أن نميز هذا يعني بفقه. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض، أي من الكفارة. يا إخوة، اتفق العلماء على أن أحكام الحيض تثبت للنفاس بإجماع أهل العلم، أحكام النفاس هي أحكام الحيض، فيما يجب بالحيض يجب بالنفاس، ما يمنع بالحيض يمنع بالنفاس، ما يسقط بالحيض يسقط بالنفاس بإجماع العلماء. وقد نقل الإجماع جمع كبير من أهل العلم، لكن يفترق النفاس عن الحيض في أمرين. أما الأمر الأول فهو أن الحيض دليل على البلوغ كما تقدم معنا، إذا حاضت المرأة فقد بلغت. أما النفاس فليس دليلا على البلوغ بنفسه. لماذا؟ لأنه يسبقه الحمل، فالحمل دليل على البلوغ فهي بالغ قبل النفاس، ويسبق الحمل الإنزال، لأنها لا تحمل إلا إذا كانت تنزل، والإنزال دليل على البلوغ. إذن النفاس يا إخوة ليس دليلا على البلوغ، لأنها تكون قد بلغت قبل، بمجرد أن تحمل علمنا أنها قد بلغت، بالحمل لا، بالإنزال، لأنها ما تحمل إلا وقد أنزلت. فإذا أنزلت فقد يعني بلغت. هذا الأمر الأول، الحيض دليل على البلوغ بنفسه، والنفاس ليس دليلا على البلوغ بنفسه لأن بلوغها يكون قبله. والأمر الثاني في العدة، فإن الحيض معتبر في العدة، أما النفاس فليس معتبرا في العدة. يا إخوة، الحائل غير الحامل من ذوات القروء عدتها ثلاث حيض، فالحيض معتبر في العدة. والحامل ما عدتها؟ النفاس؟ لا، الوضع، الوضع. ولذلك قد تكون نفاسا ولا زالت في العدة، وذلك كما قلنا عند الحنابلة يقولون إذا جاء الطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه دم فهي نفساء، لكن لا زالت في العدة لأنها لم تضع، لأنها لم تضع. إذن النفاس ليس معتبرا في العدة، المعتبر الوضع. جيد. طيب، لو وضعت ثم طلقها، وضعت ثم طلقها، وقلنا ما نختاره أن الطلاق في الحيض والنفاس حرام لكنه يقع، كيف تعتد؟ هل تعتد بالنفاس؟ لا، تعتد بثلاث حيض بعد النفاس. إذن النفاس لا دخل له في العدة، لا في عدة الحامل ولا في عدة الحائل، لا دخل للنفاس في العدة، بخلاف الحيض. وذكر بعض أهل العلم سبعة فروق مع هذين الفرقين، لكنها كلها مرجوحة عندي والله أعلم، أنه لا فرق في الحقيقة بين الحيض والنفاس إلا في هذين الأمرين على الراجح، على الراجح من أقوال العلماء. نعود إلى قول الشيخ: وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض. تقدم معنا يا إخوة أن الحنابلة يقولون إن الرجل إذا وطئ امرأته وهي حائض فعليه الكفارة، وهذه الكفارة عندهم دينار أو نصف دينار على التخيير. وقلت إن الراجح والله أعلم أن هذه الكفارة إن كان الوطء في الدم وفي إقبال الدم فهي دينار، وإن كان في إدبار الدم أو انقطاعه قبل الغسل فهي نصف دينار. يقولون فكذلك النفساء. ما الدليل؟ قالوا استواء الأحكام، فالنفساء كالحائض سواء بسواء، وما دام أنها كذلك فإنها تلحقها في أحكام الكفارة، وهذا ظاهر جدا. فما دام قلنا بالكفارة في الحائض وهو الراجح، في وطئ الحائض وهو الراجح، فكذلك نقول بالكفارة في وطئ النفساء. فمن وطئ امرأته حال كونها نفساء فإن عليه الكفارة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. نعم، يقولون يجوز للرجل أن يشرب دواء مباحا، وهذا يخرج الدواء المحرم، فإنه لا يجوز له، لا يضره، وهذا يخرج الدواء الذي يضر، فإنه لا يجوز. لماذا يشرب هذا الدواء؟ ليمنع الجماع ليضعف نفسه لا يجامع، ما يقطع الجماع ولكن يمنع الجماع. يقولون يجوز، لماذا؟ لأنه حق له، الجماع حق له، فله أن يمنعه بمباح غير ضار. والراجح والله أعلم والصحيح أن في المسألة تفصيلا، فإن كان غير متزوج فله أن يمنع الجماع بدواء مباح غير ضار. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على دواء هذا الأمر وهو الصوم. فإذا وجد دواء حسي وكان مباحا غير ضار، فيجوز للشاب أن يتناول هذا الدواء يسكن به شهوته. وإن كان متزوجا فيجوز له أن يستعمل دواء مباحا غير ضار يمنع الجماع بدون إذن زوجته ورضاها، إلا إذا كان ذلك يخل بإعفافها. يا إخوة، هل يجب على الرجل أن يجامع امرأته، أن يجامع زوجته؟ الجواب: لا يجب عليه أن يجامعها إلا فيما يعفها. يعني يجوز للرجل أن يبقى أسبوعا ما يجامع امرأته؟ يجوز. هل الجماع من حق المرأة؟ لا، الجماع ليس حقا للزوجة، هو حق للزوج، ولكن ما حق الزوجة؟ الإعفاف. فلا يجوز له أن يمتنع من جماعها إذا كان إعفافها يقتضي الجماع. فإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تصبر أكثر من 10 أيام، لا يجوز للزوج أن يترك جماعها أكثر من 10 أيام. طيب، إذا نقول يجوز له أن يشرب دواء مباحا غير ضار يمنع الجماع ولو بدون رضا زوجته، لكن يحرم عليه أن يتناول هذا الدواء إذا كان إعفافها يقتضي الجماع، لأن الإعفاف حق للزوجة، فلا يجوز له أن يتناول الدواء إلا برضاها. إلا برضاها. نعم. قال رحمة الله عليه: وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. أي يجوز للمرأة أن تشرب الدواء لتحصيل الحيض، لإنزال الحيض، ويجوز لها أن تشربه لرفع الحيض، ويجوز لها أن تشربه لمنع الحيض، يعني حتى ما ينزل الحيض، يعني 3 أحوال: لتنزل الحيض في غير وقته، لترفع الحيض بعد أن نزل، مثل لو ذهبت عمرة ولا حج فنزل عليها الحيض، يجوز لها أن تتناول دواء لترفع الحيض أو لمنع الحيض قبل نزوله. والله دخل شهر رمضان وهي تريد أن تصوم مع الناس، يجوز لها أن تشرب الدواء لتمنع الحيض لكي تصوم الشهر كله، بالشرطين المذكورين، أن يكون الدواء مباحا وأن يكون غير ضار. والأظهر والله أعلم أن الصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تشرب الدواء لإنزال الحيض، لا يجوز للمرأة أن تشرب الدواء لإنزال الحيض. لماذا؟ أولا لأنه لا مصلحة فيه، لا مصلحة معتبرة في أن تنزل الحيض. ثانيا لأن المقصود بإنزال الحيض فاسد. يعني يا إخوة يا ترى لماذا تريد المرأة أن تنزل الحيض؟ ما تريد أن تصلي ولا تصوم، والله تريد تأخذ إجازة، ما تريد أن تصلي، تريد تتفرغ هذا الأسبوع، تنزل الحيض حتى ما تصلي. هذا المقصود صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسعى في التخلص من العبادة. فالمقاصد من إنزال الحيض فاسدة، فلا يجوز للمرأة أن تشرب دواء لإنزال الحيض، ويجوز لها أن تشرب الدواء لرفع الحيض بعد نزوله ولمنعه قبل نزوله. لما في ذلك من المصلحة، مرأة تريد تصوم رمضان كله وتريد تصلي التراويح في رمضان كله، هذه مصلحة ومقصود صحيح، مقصود صحيح، لكن بالشرطين أن يكون الدواء مباحا ولا ضرر. والله امرأة تريد تعتمر وتخاف من نزول الحيض، كونها تأخذ الدواء هذا مقصود صحيح، ولا يشترط إذن الزوج، ولا يشترط إذن الزوج، لأنه لا ضرر عليه بهذا. نعم لو قلنا يجوز لها أن تنزل الحيض لقلنا يجب أن تستأذن الزوج، لو قلنا ليه؟ لأنه يتضرر إذا أنزلت الحيض، لا يستطيع أن يجامعها، فلا يجوز لها إلا بإذنه، ونحن نقول ما يجوز. أما رفع الحيض فلا يشترط فيه إذن الزوج، لأنه يحقق المصلحة للمرأة ولا ضرر فيه على الزوج، فلا يشترط فيه إذن الزوج. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة، وإن شاء الله عز وجل نبدأ فيما يتعلق بالصلاة إن شاء الله. نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا كما تعلمون مجلسنا في القواعد الفقهية في الكتاب النافع الماتع عظيم الفوائد كثيرها متعددها، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وأعانكم وسددكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول امرأة انقطع نفاسها اليوم 38 إلى 40، وفي 41 رأت الدم لمدة 10 أيام، فما حكمه؟ ما دام أنها انقطع الدم في الغالب الذي ينقطع فيه دم النساء في النفاس، ثم عاودها الدم بعد تجاوز هذا الغالب وهو تجاوز 40، فننظر في هذا الدم. فإن أشبه دم الحيض فهو حيض، سواء وافق عادتها أو لم يوافق، لأن أحيانا تختلف العادة عند المرأة بعد الولادة، لكن إن أشبه دم الحيض فهو حيض بالصفات التي ذكرناها.